الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا من فقد في جواز سفر هنا، الذي ضاع منه جواز سفر، نعم صاحب الجواز، هو قد يكون في رجل أو إنه على كل أيوب عمر محمد. أين هو أيوب عمر؟ أنت أقول. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة، ولا شك أن من أجلها نعمة طلب العلم، وأن هيئ الله لنا أسباب الطلب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبذهاب زمن الطغيان والكفر والإلحاد ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتهيئة الخير لنا طلبة العلم بأن نطلب علم الكتاب والسنة في مثل هذه الدورات العلمية، إنها لنعمة عظيمة تحتاج منا جميعا أن نتأمل فيها ونشكر ربنا عز وجل أن هيأ لنا أسباب هذا الخير العظيم، فله الحمد كله وله الشكر كله. وعلى طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا. ففي تلك الأزمنة كنا كثيرا ما نتعلل بالظروف الأمنية، يا فلان أدرس، قال في تضييق أمني، يا فلان تعلم، قالوا سيقومون بحملة، يا فلان تفقه، قالوا إن الهواتف مراقبة، يا فلان أطلق لحيتك، قال لا سأسجن. وهكذا أبواب الخير كانت تغلق عند كثير من إخواننا بسبب، قد يكون سببا حقيقيا وقد يكون من مخاوف التي يبثها الشيطان في قلب العبد، ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهو الذي يزرع المخاوف والوهن والضعف في قلوبنا. فأقول لهؤلاء، قد ذهب الذي كنتم تخافون منه، فشمروا على ساعد الجد في تحصيل العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وتعاونوا على البر والتقوى، وليكن بينكم الإخاء والمودة والتحابب في الله عز وجل، فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلنتعاون جميعا أيها الإخوة على طلب العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، دعوة برفق ولي وبحكمة، دعوة تحتاج منا جميعا أن نترفق بالمسلمين، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. نريد دعوة مشفق على المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله الأذى الذي لقيه من كفار قريش أن يستجيب لطلب ملك الجبال. لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان. كانت فرصة سانحة لأنهم آذوا هكذا وظلموا وقالوا كذاب وكاهن وساحر وغير ذلك من الأمور السيئة، ألقاب سيئة أطلقوها على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاذ قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله أو أقواما يعبدون الله لا يشركون به شيئا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموا، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالدعوة برفق ولين نحتاجها في مجتمعاتنا، فقد غيبوا عن الخير والهدى عقود طويلة، وكان هذا الرجل شؤم على بلادنا. فنسأل الله العظيم أن يعامله بما يستحق. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم، قم الأخير أنت. اقرأ من البداية. أين وصلنا؟ الأصل الثاني. اقرأ من الأصل الثاني. أعد الآية. نعم. انا غير مركز مع اين. ها ارجع الى الوراء قليلا، اين حصل الخطا؟ قد جاءكم رسول اقرا. فان تولوا طيب طيب جزاك الله خير. من يكمل؟ نعم قم قم أنت الرافع يدك. لا لا ارجع ارجع. الإيمان هو بضع. وكانوا والدليل على هذه الأركان الستة. ولكن البر من آمن بالله. والكتاب. قوله تعالى إن. إنا كل شيء. لا بأس، نحتاج إلى تثبيت أكثر. جزاك الله خيرا. يقول أخنا السلام عليكم ورحمة الله، أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول جزاك الله عنا خير الجزاء على هذه الدورة العلمية، وأرجو منك أن تقدم نصيحة لإخواننا طلبة العلم وبالخاصة إخواننا الذين قاموا اليوم بتوزيع كتاب شرح البيقونية، جزاهم الله خيرا، وذلك أنهم أخطأوا في طريقة التوزيع. أولا جاءت الكتب ولم يبلغوا جميع الشباب في المسجد في بداية الأمر إلا بعد أن تم التوزيع، ثم وزعوا الكتب في الطريق مما سبب في إغلاق الطريق وسببوا الأذى لبعض السكان، فنزل من سيارته مغضبا. يقول الأخ وليس هذا من آداب طلبة العلم، فنحن نعتبر للعامة قدوة، وإذا رأوا هذا قالوا الملتزمين أو كذا يغلقون الطرق. والطريقة المثلى على حد نظر الأخ أن يستلم أخونا أيمن ثم يتم توزيعها بطريقة منتظمة داخل المسجد، والأفضل بوجودك. وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حصل يا أيمن ونعيم. الكتب من وزعها؟ نعم أنت وزع الكتب؟ ها؟ أنت اكتفيت بكتب؟ أنت الذي أتيت بكتب؟ هو على كل يا أخوة، جزاك الله خير. أقول هذا أخ اشترى كتب البيقونية ثم تم توزيعها، الكل أخذ ولا في لما أخذ؟ نعم؟ الآن الذين في المسجد أخذوا كلهم؟ يقول عدد 180 نسخة، وإن شاء الله عز وجل ربما يكمل إن شاء الله العدد ويأخذ الجميع. كتاب الشيخ عبد الله البخاري كتاب نافع وجيد، جزاه الله خير. فإن شاء الله نعم. طيب الأخ يقول بعد فترة إن شاء الله يأتي بنسخ أخرى، وجزاكم الله خيرا. هذه الأمور نحن هذه أول دورة يا أخوة، ولا شك أننا تحصل منا جميعا يعني أخطاء وتتدارك بإذن الله. جزا الله خيرا إخواننا على ما يبذلون نحو إخوانهم طلبة العلم من معونات وتيسير للكتب وحاجيات الطلاب، فنسأل الله أن يبارك فيهم وفي مالهم وفي جهدهم، وجزاهم الله خيرا جميعا. نأخذ درسا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. طيب السؤال عندكم، أنت تتكفل بالجواب على هذا السؤال. قم. السؤال يقول هنا، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر ما هو؟ القدر ما هو؟ القدر هو قدر الله في كائناته. جواب صواب أو خطأ؟ نعم. فمن يقول أنا؟ قم يا بني أنت قم. تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. إذا لماذا قم؟ اجلس بارك الله فيك وأنت اجلس، جزاك الله خير. إذا هذا هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. دليله من السنة. نعم قم أنت. نريد الدليل على أنه تقدير الكائنات حسب ما سبق به علمه، وأنها مقادير قد كتبها الله في الأزل. كتب الله مقادير الخلائق. قبل أن يخلق. نعم من يجيب إجابة يحسن السكوت عليها؟ من هو؟ قم أنت الأخير. أنت لا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أحسن، جزاك الله خير. نعم إذا هذا هو القدر، تقدير الله للكائنات في الأزل. قال العلماء أن الإيمان بالقدر كم مرتبة. أنت قم أنت مبارك الله فيك. الإيمان بالقدر كم مرتبة؟ مراتب الإيمان بالقدر كم عددها؟ أربع. أحسن. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق، هكذا الخلق بمعنى الإيجاد. أحسنت، هي أربع مراتب. العلم ما دليله على أنه من مراتب القدر؟ قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. اجلس، جزاك الله خيرا. نعم، من يقول؟ انا. قم انت، انت هذا الاخ. قم. لا لا، اجلس انت، اخ اخر. لم تحفظ؟ لم تحضر؟ لماذا؟ انقطع؟ لا لا تنقطع، المنقطع من قسم الضعيف، المنقطع من قسم الضعيف. انت. نعم، قم انت يا من اتيت بالكتب. قول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحسن، صحيح. وأيضا وأيضا قم، قم أنت صاحب العمامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أحسن، يستدل بها في العلم ويستدل بها في الكتاب. استرع. نعم، طيب. الله عز وجل في مرتبة، أقول في مرتبة العلم، الله علم كل شيء جملة وتفصيل هكذا، وعلمه سابق للحوادث، علمه سابق للحوادث، فهل علمه يتجدد؟ الجواب علمه سابق، لكن يتجدد باعتبار الثواب والعقاب، باعتبار الثواب والعقاب. علم الله بالأزل لكل شيء جملة وتفصيلا، لكن في آيات تجد ليعلم ليعلم، لا نريد أول آية، ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهل هذا العلم لم يكن مسبوقا بعلم؟ لا، لكن المراد أن هذا العلم هو الذي يترتب عليه ثواب أو عقاب، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا لم يكن ناشئا جديدا، إنما هو بعد الابتلاء والاختبار. فالله عز وجل علمه في الأزل الأشياء جملة وتفصيل، لكن العلم الذي في مثل هذه الآيات هو الذي ينبني عليه ثواب أو عقاب. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ لأن هذا فيه اختبار ليبلوني أشكر أم أكفر، فيه اختبار. فعلم الله عز وجل بالعباد بعد ابتلائهم هو علم يقتضي إثابتهم أو عقوبتهم، بخلاف العلم الأزلي الذي يكون في الأزل، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم الأشياء جملتها وتفصيلها. قد ذكر التفصيل في آية، نعم أيوه، لا وما من ورقة عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا من العلم التفصيلي أو الإجمالي؟ الجواب التفصيل. هذا من العلم التفصيلي. طيب إذا لا يشكل عليك ليعلم المجاهدين ليعلم الصابرين أنه علم قد طرأ، لا، هو علم ينبني عليه ثواب وعقاب. إذا مرتبة الكتابة هذه مرتبة الثانية، أن الله كتب مقادير الخلائق. السؤال عندك أنت، قم، أين كتبها؟ في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يتغير يتبدل؟ لا يتغير. عندك دليل؟ عندك دليل أو لا أن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير؟ اجلس جزاك الله خيرا. نعم قم أنت. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذا يتغير الذي في اللوح المحفوظ تخالفونه أو توافقونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. ما أكثر المخالفين لك. والذي يوافقه يرفع يده. ما أقل من يوافقه. نعم. فإذا الآن يعتبر رفع أخينا وليد يده من الشذوذ، صح؟ لأنه خالف اتقاء، صح؟ فإذا وليد يعتبر شاذا من قسم الضعف. نعم. طيب يكون الصواب في المسألة عند من؟ الصواب عند من؟ أنت اجلس واستريح. نعم من القائل ها أنا ذا؟ قم. الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. الذي يتبدل ويتغير الذي بأيدي الملائكة، الصحف الذي بأيدي الملائكة. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل. أما الذي بأيدي الملائكة فإنه يتغير ويتبدل. نعم. طيب المرتبة الثالثة ما هي؟ المرتبة الثالثة اللهم حوالينا لا علينا. نعم أنت يا أخانا قم أنت. هذا الأخ أي قم. نريد المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. لا ما هو أنت، اجلس أنت. الذي وراءك لم تحضر الدرس، أين كنت؟ ها؟ كنت غائبا؟ لا تغيب. طيب هذا يضر بك. جزاك الله خيرا. تفضل استريح. نعم ومن يقول أنا قم يا جمعة قم. المرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة. ماذا تعني بالمشيئة؟ ماذا تعني بالمشيئة؟ دليل عليها؟ مشيئة الله في الخلق. ما معنى ذلك؟ ها؟ نعم استريح يا أخانا جمعة، جزاك الله خيرا. نعم عند من؟ قم أنت. عندنا جميع الكائنات ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن جميع الكائنات إنما هي بمشيئة الله عز وجل أحسن، صحيح. ولذلك مشيئة الله عز وجل في أفعاله وفي أفعال العباد أنها لا تقع إلا بمشيئته. في أفعاله هو قوم دليل عز وجل، في أفعال الله عز وجل دليلك أنها تكون بمشيئته. إن الله يفعل ما يشاء، صح. دليل آخر، اجلس اجلس أنت. نعم عندك يا أخي الذي في الورق هذا صاحب النظارة، قم. دليل آخر بمشيئة الله فيما يتعلق بأفعاله، فعال لما يريد، نعم وفق مشيئته، صح. نعم قم أنت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا لا هذه في أفعال العباد. اجلس. نعم أنت الذي في الوراء، قم أنت. أحسن. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أحسن. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا في أفعاله سبحانه وتعالى، في أفعال العباد، في أفعال المخلوقين. نعم هذه الجهة أصابها النعاس، نعم قم يا بني أنت، قم. هذا الأخ، هذا الأخ، أيوة قم. السؤال لذاك الذي وراء، ما حال حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه؟ حديث صحيح أم ضعيف؟ لا تعرفه اجلس. إذا أتاكم النعاس فأكرموه، نعم قم قم يا حسين. حديث ضعيف أو أسوأ من ضعيف؟ أسوأ من ضعيف. حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه، تفضل استريح. يبقى السؤال هو هو، فمن يقول أنا؟ قم أنت، قم. ما الدليل على أن أفعال الخلق هي تحت مشيئة الله عز وجل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نعم. وأيضا اجلس، جزاك الله خيرا. الذي وراءه قم. اجلس. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. نحن يا أخانا في المشيئة ليس في الخلق. كنت نائما، لا تنسى أذكار النوم. الذي وراءه قم. أحسنت. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فيها مشيئة من؟ الخلق. لكن نظن هذا هو السؤال. طيب، وقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا في إثبات المشيئة للعبد وأن مشيئته هي تحت مشيئة الله عز وجل. طيب هل هنالك فرق أو تبقى معنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة الخلق الرابعة؟ الرابعة. قم يا أخانا أنت المتكئ على الجدار، أنت الأخير الأخير، قم. طيب المرتبة الرابعة ما هي؟ ما معنى الخلق؟ أن الله خالق كل شيء، خلق الكائنات جميعا أعمالها وأوصافها صح، وذواتها صح. دليل: والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، قم يا أخانا وليد، قم. ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل هما بمعنى واحد؟ القضاء هو قضاء الله عز وجل، والقدر قدر ما؟ والقدر هو ما قدره الله عز وجل. هل رأيتم فارقا؟ فيكم أحد شعر بفرق؟ ما في أحد شعر بفرق. اجلس، قم يا محمد، قم. يقول محمد: القضاء قبل أن يقضي الله، والقدر بعد أن يقضي الله. اجلس. قريب، أنت تحوم حولها، أنت تحوم حولها، ومن حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه. أنت أيها الشارب للماء قم. هنيئا لك، بك عطش، الله يبارك فيك. أجل، القدر هو القدر، ما هو؟ يعني هو قدر، هو تقدير الله عز وجل المقدر قبل أن يقع، يعني ما يقدره الله في الأزل، هذا يسمى قدر. فإذا وقع سمي قضاء. لا بأس، جزاك الله خيرا. طيب، نأخذ درسا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، لا لست، أنا تعمدت الرجوع وراء قليلا. بالقدر خيره وشره، هل في قدر الله شر أو كله خير؟ نعم، كله شر باعتبار مفعولاته، فالله عز وجل والشر ليس إليه، فلا يعزى إلى الله عز وجل الشر في أفعاله، وإنما في مفعولاته. والله عز وجل جعل الخير والشر في أقداره لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. لو جعل الأمر كله خير لم تتعرف على الشر، ولم تشعر بالشر، لم تشعر به، وبضدها تتميز الأشياء. ولوجود الشر ميز المؤمن من الكافر، والصادق من الكافر، والخير من السيء، والصالح من الطالح. إذا لحكمة عظيمة وجد الشر في مفعولاته وليس في أفعاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليه. الآن تأمل بقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا من القدر الذي حصل في المفعولات، لكن تأمل في الحكمة العظيمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فهي حكمة عظيمة في حصول هذا البلاء والفساد في الأرض ليذيقهم بعض الذي عملوا، فإذا حصل لهم هذا رجعوا إلى ربهم عز وجل. وكم من أمر ظاهره شر على العابد لكنه خير له، لكنه خير له. فالإنسان ربما حصل له من البلاء ما يجعله يفزع إلى ربه ويدعو، أليس هذا خير؟ الجواب هو خير. كذلك أيضا ربما يحصل له من الأمراض والأسقام ما يجعله يرجع إلى ربه ويدعو ويتطبب بالأدعية الشرعية والأذكار الشرعية. كم من شخص كان بعيدا عن ربه فلما حلت به مصيبة أو نائبة رجع إلى الله عز وجل، فهذا ظاهره الشر لأنه حصل له ما لا يلائمه، لكن حقيقته ما هي؟ الخير. فإذا ليس في أفعال الله عز وجل شر بل هي خير، إنما المفعولات هي التي فيها الشر، هي المفعولات التي فيها الشر، حصول القحط والوباء والأمراض والأسقام والفقر، هذه في المفعولات، فهي شر باعتبارها لا تلائم المخلوق، لكن باعتبار ما تؤول إليه وحقيقة أمرها فهي خير، فهي خير. إذن القدر فيه خير وشر باعتبار المفعولات، لكن باعتبار أفعال الله عز وجل فإنه خير والشر ليس إليك. طيب، قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتقدم معنى الإحسان. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة علمها مخفي، والله عز وجل لم يخبر بقيامها لحكمة عظيمة، أن الناس إذا علموا بعدها ربما لا يسارعون في الخير والطاعة، وإذا علموا قربها ربما تاب الجميع وأنام، فلحكمة عظيمة أن الله عز وجل أخفى علم الساعة لكنه جعل لها أمارات وعلامات تدل على قربها، سواء كانت علامات كبرى أو علامات صغرى. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الساعة متى، قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، كأنهم يوم يرونها، إنما أنت مذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم أخي، لا ممنوع السؤال الآن، بعدين إن شاء الله، جزاك الله خيرا. اكتبه السؤال، اكتب السؤال. طيب، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. العلماء اختلفوا في تفسير هذا المعنى، الأمة هل هي المرأة التي يتزوجها وتكون هي أمة وزوجها يكون سيدا، فإذا ولد صار هو سيدا عليها، أم المراد أن الإيماء ينجبن أسيادا سادة، أن الإيماء ينجبن سادة، هذا إذا أخذنا في الأمة أنها جنس على كل الإيماء وليس أمة معينة، أنها يتزوجها السيد فتنجب ولدا فيصير هو سيدا عليها. القول الثاني يكون سيدا على غيرها، يكون سيدا على غيرها بأن تولد الإماء سادة، تولد الإماء سادة، وقد وجد هذا، فكثير من الأئمة كانوا من موالي في أصل أمره فصاروا سادة بالعلم. طيب، قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة. الحفاة واضح المعنى، أي أنهم بدون نعالات. العراة غير مستترين بثياب. العالة فقراء، عائل إيش؟ مستكبر. ألم يجدك ووجدك عائلا فأغنى. فالعالة هي الفقر. رعاء الشاء هذا شأنهم أنهم فقراء يقومون برعي الشياه، حفاة، عرات. ماذا يحصل لهم؟ قال يتطاولون في البنيان. وهذا ليس من شأن هؤلاء أن يكون لهم بنيان فيه طول وفيه جمال وفيه عمران، إذ حالهم أنهم فقراء وعراة وأيضا رعاة. فإذا رأيت هذا فتعلم أن الساعة قد اقتربت. والتطاول في البنيان أمر نسبي، فقد يأتي زمان فيه من طول البنيان ما يذهل المرء. قد كان في أزمنة ماضية إذا طال البناء عن دور واحد كان أمرا مدهشا. الآن أين يصل البنيان؟ نعم، يعني يصل إلى يعني مستوى عال جدا. إذا هذا من العلامات. قال فمضى فلبث مليا. مليا يسيرا أو طويلا؟ طويلا. مليا بمعنى طويلا. قال فلبثنا منيا. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا فناسب أن يقول الله ورسوله أعلم، وفيه أن عمر لم يعرف من هو هذا السائل. ولا شك أن الصحابة ربما كانوا في دهشة، فالرجل غريب لكن أيضا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وكان يسأل ويصدق المجيب. وفيه أنك ربما تسأل عن شيء أنت تعلمه من أجل أن يستفد الحاضرون. أن يستفد من؟ الحاضرون. وهذا قد يكون لبعض طلبة العلم، يسأل الشيخ سؤالا الطالب نفسه يعرف الجواب لكنه أراد أن يستفد الناس، ولا شك أن هذا حسن. قال فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أمر دينكم على وجه التفصيل أو على وجه الإجمال؟ الإجمال. إذن أصول الدين، هكذا أصول الدين وأسس الدين جاء جبريل يعلم الناس. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار جبريل لهذه الأمور على أنها من الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، فإذا الدين فيه المراتب هذه الثلاث: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان، وهو جماع الإسلام هذه المراتب الثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. جماع الدين هو في النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولهمة المسلمين وعامتهم. طيب، قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالأمارات والعلامات، منها ما هو صغرى ومنها ما هو كبرى. فمن الكبرى أن تطلع الشمس من مغربها، ومسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان وليس نبيا إلا وقد حذر قومه من فتنة المسيح الدجال الذي يخرج ويعطيه الله عز وجل من الأمور المعجزة ما يكون فتنة للعباد، فيعطى جنة ويعطى نارا ويقول للسماء تمطر تمطر وللخربة أن تخرج كنوزها فتخرج، ومكتوب على ما بين عينيه كافر لا يقرأ هذا إلا المؤمن. فهي فتنة عظيمة كان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم منها. نعم. وأيضا من العلامات خروج الدابة، وأيضا من نزول عيسى لقتل الدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير. نعم. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم، وخروج نار أيضا من المشرق تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة. وقد أخبر الحافظ ابن حجر في أحد القرون بحصول هذه النار عام 640 يقول أخونا أبو حفص. نعم. ضابط الكبرى ما يدل على أنه لا ينفع نفسا إيمانها، ويدل على سياق الحديث أن هذه العلامة العظيمة تقوم بعدها الساعة، فهذه تكون كبرى. أما إذا كان فيها إخبار في آخر الزمان فهذا يدل على أنها من العلامات الصغرى، يعني في آخر الزمان، يعني اقترب موعد قيام الساعة. فمن العلامات أيضا ظهور الزنا، ظهور تفشي الجهل، ونعم وكثرة الهرج أيضا، كثرة القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا تلطف صاحب الرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تعبيره، لم يقل معرفة النبي، ماذا قال؟ نبيكم، إشعار الطالب بصلة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ رحمه الله يتخير في عبارات تدل على شفقته ورحمته بالمتعلم. رحمه الله، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الله على نبيه ما معناها؟ ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. نعم تفضل. قال وهو كما ذكره أبو العالية في صحيح البخاري، قال وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذا نسبه، أن تعتقد أن له نسبا شريفا، نسبا شريفا، فهو من قبيلة هي من أشرف قبائل العرب، ومن بيت هو من أطيب بيوتات العرب، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي فيها غاية الإيذاء، وهم يعلمون صدقه وأمانته. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن إبراهيم خليل الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. قال من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أول من يكسى يوم القيامة، وله من العمر 63 سنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. وأعمار هذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. قال وله من العمر 63 سنة، منها أي من 63 40 قبل النبوة. إذن في أنه صار نبيا عند 40 عاما، وهي سن العقل والرشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذا يدلك على أن هذه السن سن لها قدرها وقيمتها في نضج المرء، منها 40 قبل النبوة. وماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟ كان صادقا أمينا ذا مروءة وشهامة وشجاعة، كان يتصف بجميل الأخلاق. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع من ورقة ابن نوفل، ماذا قالت له خديجة بنت خويلد؟ فمن يقول أنا؟ قم. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلب وتقرئ الضيف وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أحسن، جزاك الله خيرا. هذا استدلت به خديجة رضي الله تعالى عنها بصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أوتي مثل هذه الشمائل العظيمة. نعم. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. 23 نبيا رسولا، جاهد فيها نبينا حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوذي فيها غاية الإذاء. من أعظم ما أوذي به من قومه، حيث أطلقوا عليه الألقاب السيئة، ساحر وكذاب ومجنون وكاهن وشاعر، وأيضا وهم كانوا يعلمون الصدق، فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون. هم كانوا يعرفون الصدق وأنه الصادق الأمين. وأوذي أيضا بإخراجه من بلدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيه، قال ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا آذاه قوم، ويا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم في أول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مطاردا، فلقد كان كفار قريش يبحثون عنه، واتخذ لهجرته إلى المدينة رجلا خريتا، خريتا ماهرا. ما معنى خريتا ماهرا؟ يحسن الطريق، وفيه في باب العقيدة الأخذ بالأسباب، فإنه لم يقل أنا نبي سيهديني ربي، صح؟ وترك، لم يأخذ من يدله على الطريق، ولم يستصحب زادا، ولم يتخذ صاحبا له، بل أخذ بالأسباب الممكنة. نعم. طيب، 23 نبيا رسولا، كم من 23 دعا إلى التوحيد؟ كم سنة من 23؟ من يقول أنا؟ سؤال كبير، من أجاب عليه فله كتاب. يوجد كتاب عندكم؟ فأنا ذا. نعم فأنا ذا. عند ذاك الأخ الذي وراء الوالد هناك الذي على الجدار جزاه الله خيرا، كم من 23 دعا فيها إلى التوحيد؟ 13 سنة ثم وقف على التوحيد. يعني لم تنزل الشرائع إلا التوحيد. عشر سنوات توحيد. عشر سنوات توحيد والبقية رسول. عشر سنوات نبي والبقية رسول. هل توافقونه أم تخالفونه؟ نعم يخالفونك، لا يضر. ولو بقيت وحدك اجلس بارك الله فيك، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. نعم هو أبو هذا أبو الأخر أبوك ها؟ قم. لا ينبغي أننا نحدث فتنا في البيت الواحد. نعم تخالف أباك أو توافقه؟ هات ننظر، هات الجواب. طيب الصلاة وأمر بالصلاة، ثم لما هاجر إلى المدينة بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة تشريعا بعض الشرائع. لكن هل يقول قائل أنه دعا إلى التوحيد 10 سنوات؟ لا، إنما دعوة إلى التوحيد بداية الدعوة إلى نهاية. نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا. متى قالها؟ قبل وفاته بأربع. هذا يدلك في مرض موتي، هذا يدلك على عظم أمر التوحيد. لأن بعض الدعاة الآن يقولون يمكننا أن ندعو إلى التوحيد في وقت يسير، بعضهم قال في 10 دقائق مسائل التوحيد. يقولون إلا كذبا. أي لم تنزل الشرائع صح؟ أحسن. الكتاب أعطيه هو وأبي أو أبا. طيب عندك هذا وأبوك عنده أيضا. طيب أعطيه الوالدة تقرأ به. أعطيه لوالدتك تقرأ به جزاك الله خير. نعم. طيب قال وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ. هل تعرف متى نبئ بإقرأ؟ ماذا حصل؟ قم. ماذا حصل؟ قرأت السيرة؟ ما قرأت السيرة؟ أنت قرأت قم. متى أنزل علي إقرأ باسم ربك الذي خلق؟ بداية الدعوة. وأين كان لما أنزلت عليه؟ في غار حراء. ماذا يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان يتأمل في الخلق ويتعبد الله عز وجل بالتأمل في المخلوقات، وكان منزعجا مما يرى من الكفر والضلال من بني قومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن نزل عليه من؟ ماذا قال؟ كررها 3 ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحسن اجلس. طيب نعم، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المدثر وهو المزمل أيضا، لما قال زملوني زملوني وكان يرتعب من شدة وقع الوحي عليه كصلصلة الجرس، وكان يتصبب عرقا ويجهد غاية الجهد. وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة لإقامة دولة التوحيد، وخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد وجد في المدينة مناصرين له. وفيه أن المسلم لا يبقى في دول الكفر، وأنه يجب عليه أن يهاجر من دول الكفر إذا دخل في الإسلام، فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. والهجرة من دول الكفر كما سمعت تعتبر واجبة، بل المرأة إذا كانت من دول، إذا كانت كافرة في دول الكفر ثم أسلمت تهاجر حتى بدون محرم، تفر بدينها. والهجرة تشمل من دول الكفر إلى دولة الإسلام، وتشمل الهجرة من المعصية إلى الطاعة. والإقامة في بلاد الكفر الأصل عدم جواز بقاء المسلم بين ظهراني المشركين، إني بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. والبقاء في دول الكفر يؤثر على المسلم في دينه وولائه وبرائه، وفيه تكثير لسواد الكفار، وفيه شتات للمسلمين إن تفرقوا في الأمصار والدول، فالذي ينبغي أن يكونوا في دولة واحدة كي يشعر العدو بقوته، يشعر العدو بقوته. ولذلك العلماء لم يجيزوا بقاء المسلم في دول الكفر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون ذا عقيدة، عارفا بالإسلام، عارفا بشبه هؤلاء النصارى، بحيث إذا تعرض إلى شبهة لم تؤثر في دين. الأمر الثاني أن يكون صاحب دين وإيمان وطاعة، لأنه إذا كان ضعيف التدين فإنه سيغتر بشهواته ويقع في المعاصي التي ليس لها خطام ولا زمام في دول الكفر. الشرط الثالث أن تكون هنالك حاجة ملحة للذهاب هناك، كأن يكون ليس في بلاد الإسلام هذا العلم الذي يتعلمه والمسلمون بحاجة إليه، وبلاد الإسلام ليس فيها سبيل لتعلم هذا. كذلك أيضا كأن يكون يحتاج إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون بقاؤه بمقدار هذه الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك أيضا ربما يحتاج إلى التطبع والعلاج ولم يتيسر علاجه في بلاد الإسلام، كل هذا بالشروط المتقدمة من وجود العلم بالإسلام كي يدفع الشبهات، ووجود الدين كي يدفع الشهوات، وأن يكون بقاؤه بقدر الحاجة. أما الذي نراه اليوم من ذهاب المسلمين إلى دول الكفار والإقامة هنالك، بل بعضهم التجنس بالجنسية، التجنس بالجنسية، وبعد فترة يرجع إلينا إلى بلاد الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله، قال يعتقد أن أباه كرتون، عرفت، ويستنكف من العيش بين المسلمين، تجده منبهرا بدول الكفر، لو ترى ألمانيا، لو ترى فرنسا، لو ترى بلجيكا، ها، أنتم هنا تعيشون تخلفا. هذا موجود أو لا يا إخوان؟ ويتكلم بلغة الكفار لغير حاجة، حتى أنه يقول لك إيش تقولون لها بالعربي؟ نعم موجود هذا، يقول نسيت إيش تقول لها بالعربي، منبهر بالكفر عياذا بالله وبدول الكفر. وأحمد بن حنبل يقول إنني لا أطيق أن أنظر لمن يقول إن الله ثالث ثلاثة، لا يطيق أن ينظر له بعينه، فهؤلاء تعايشوا معهم وتباسطوا معهم ويفرح إذا كان مع اليهود أو النصراني عياذا بالله. ومن تشبه بقوم فإنه منهم، فتشبهوا بهم في أخلاقهم وعاداتهم. وكم قد ضاع من أبناء المسلمين في دول الكفر. الوقت نصف ساعة على الأذان. طيب سأذكر هذا ثم ننتهي. مرة كان هنالك أخ هناك في فرنسا أخبرنا هو، وكانوا يريدون أن يلزموا ابنته، أظن ابنته يريدون أن يلزموها بحصة موسيقى أو موسيقى، والأخ على تدين هو وعائلته. فلما جاء يخاطب الإدارة صار يستمع إلى المدير والمديرة أو كذا، يقول لا نحن هذا الرجل الذي يشتكي، نحن لا يعني لا نريد أن نؤثر في كبار الملتزمين هؤلاء، نحن نبحث على أبنائهم، نبحث على أبنائهم، ممكن أن تأتي هناك بلحية وثوب ربما لا يحاولون الاقتراب منك، لكن يلزمونك بتدريس أبنائك من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤثروا في الابن بتعليمه عادات ومعتقدات الكفار، فهم يضمنون أن الجيل القادم سيكون معهم، الجيل القادم سيكون معهم، فيفرح الأب يقول الحمد لله نحن في حرية في ألمانيا، ما في أحد يضيق علينا لا في لحية ولا في ثوب ولا في مسجد، نتكلم ونتحدث وندعو بخير. تقول له أين أبناؤك يدرسون؟ أبناؤك ماذا حصل فيهم؟ قال إذا كبروا لابد أن نرجعهم من البلاد، إذا كبروا لابد أن نرجعهم إلى البلاد. فهم يعتنون بالتأثير في الجيل القادم، يأخذون الأبناء الصغار وينشئونهم على معتقدات الكفر وعلى الإباحية والمدنية، وبعضهم يرجع بأبنائه إلى ليبيا هنا أو إلى بلد الإسلام ويرفض الإبن البقاء هنا، يرفض أن يبقى هنا، وربما يفر بدعوى أنه يريد أن يكمل الدراسة. فنعوذ بالله من حال كهذا الحال. طيب إن شاء الله نأخذ العمدة.